هذا النساء أيامها التي يأتيها فيه ثم ينقطع تسمى عادتها، وتارة تطول وتارة تقطع أبرم، ولكن الغالب أنها تستمر على حالة. فمنهن من أيام حيضها ستة أيام ثم ينقطع، ومنهن من يستمر إلى سبعة أيام، ومنهن من قد يصل إلى عشرة. وأكثر ما وصل إليه الذي هو حيض يقيني خمسة عشر يوما، كلها أيام حيض، يعني وجد من تحيض 15، وأقل ما وجد من تطهر بعد اليوم الأول يكون حيضها يوم وليلة، ومنهن من تحيض يومين إن كان ذلك نادرا. يعني وصول المرأة إلى 15 هذا قليل، وكذلك طهرها بعد يوم أو بعد يومين هذا أيضا قليل ونادر، والغالب 5 أيام، 6، 7، 8، هذا أغلب النساء وأكثرهن. فالمرأة إذا مكثت مثلا 10 سنين وهي على عادة مستمرة يأتيها 7 أيام ثم ينقطع وتطهر، ثم يرجع إليها بعد حين ويبقى معها 7 أيام ثم ينقطع وتطهر وتغتسل، مكثت على هذا مثلا 10 سنين أو أكثر أو أقل، عرفت بذلك عادتها. فإذا اختلف عليها الأمر فيما بعد وأطلق عليها الدم فماذا تفعل؟ ترجع إلى عادتها، فتجلس قدر أيامها ثم تغسل عنها الدم، ثم تصلي، تغتسل وتطهر من الدم الذي قد يصيب بدنها أو ثيابها، وتصلي ولو كان جاريا لم ينقطع. هكذا ورد في هذا الحديث في قوله إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، وخاطبها إنما ذلك عرق، ذلك الدم عرق وليس بالحيضة، ليس هو دم حيضة إنما هو دم عرق انفجر، فليس هو دم الحيضة. فإذا أقبلت الحيضة يعني إذا جاء وقتها الذي تعرفينه فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها 5 أيام 6 7 إذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي واغتسلي وتطهري واغسلي عنك الدم، هكذا أمرها. وقد ورد أيضا في رواية ثانية أنه بين لها الفرق بين الدمين، في بعض الروايات هذه فاطمة هذا أنه قال لها إن دم الحيض أسود يعرف، وإن دم الاستحاضة أحمر، فإذا أقبل دم الحيض فدع الصلاة، فإذا أدبر فإذا اغتسل يصلي. والنساء يعرفن ذلك، يعرفن الدم الذي هو دم الحيض المعتاد، فمنهن من يكون دمها أسود دائما، يعني دم الحيض أسود غليظ فيختلط بأحمر رقيق، فيكون الأسود هو الحيض والأحمر هو الاستعاضة. ومنهن من يكون دم حيضها أحمر، تعرفه، تعرف أنه دم الحيض المعتاد الأحمر، ولكنه متوسط الغلظة، ليس بغليظ ولا برقيق، ويكون الدم الذي يخالطه دما شديدا كالحمرة أو دما خفيفا ليس بغليظ، فتعرف دم الحيض من دم الاستعاضة. وهذه أيضا تجلس دم الحيض وتترك الصلاة وتتطهر دم الاستعاضة، وتسمى هذه المميزة التي تميز هذا الدم عن هذا الدم. فلذلك يقولون إن المستحاضة قد يكون لها 3 أحوال: الحالة الأولى أن تكون مرتادة وهو معرفتها لعادتها من كل شهر،

ثم هذا اللولا يكدر عليها أيضا عادتها بحيث أن الدم يخرج قليلا ولكنه يزيد في المدة، فبدل ما كانت تحيض 7 أيام يكون حيضها 10 أيام أو نحو ذلك بسبب تقليل خروجه بسبب هذا اللولا ونحوه. يكون هذا أيضا من الأسباب التي تغير على النساء عادتهن. ففي مثل هذه الحالة، في حالة استعمالها للحبوب وفي حالة استعمالها للولب، نقول ما دام الدم دم حيض فدع الصلاة ولو زاد. إذا كان مثلا التي أركبت اللولب يأتيها 7 أيام قبله و10 أيام معه، قلنا تجلس 10 كلها لأن أول الدم وآخره من سواقة. ومن المشايخ من يقول بل لا تزيد عن عادتها التي هي 7 الأولى، وذلك لأن هذه الزائدة ما حصلت إلا بسبب هي التي فعلته، فلا تترك الصلاة لأجله، يعني يقولون ذلك من باب الاحتياط. مع أن أول الدم وآخره سواء، لا فرق بين اليوم الأول والآخر، يكون هذا دم وهذا دم وهذا جاري وهذا جاري، ولا زيادة جالة ولا نقص. وأما تأخر الحيض بسبب تعاطي حبوب المنع، فلا شك أنها إذا تأخرت فإنها تصلي وتستعمل النساء هذا المانع الذي هو الحبوب، حبوب المانع تستعملها أحيانا لتأخير الحيض أو لمنع الحمل أو نحو ذلك فيتأخر. فإذا توقف ولم يجري معها شيء قلنا لا تترك الصلاة ولا شهرين ولا أشهر ما دام أنها ما جرى معها شيء اسمه ذلك. ولكن إذا رجع إليها فعدت منها إذا تركت يوما، إذا تركت الأكل يوما فرجع إليها الدم، يقول ما دام رجع وهو بصفته فإنها تجلس عن الصلاة تترك الصلاة لوجود المانع الذي هو الحيض. المستحاضة التي يجري معها هذا الدم قلنا إنها لا تترك الصلاة في بقية الأيام، ماذا تفعل؟ في هذا الحديث أن أم حبيبة استحضرت 7 سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل بكل صلاة، يعني أمرها أن تغتسل ولكن متى؟ أمرها أن تغتسل بعد أيام حيضها وبقية الأيام تتوضأ، وكما أمر بذلك فاطمة بنت أبي حبيش أمرها أن تتوضأ لكل صلاة. والصحيح أنها لا يلزمها أن تغتسل لكل صلاة لما فيه من المشقة، ولكن فعلت ذلك أم حبيبة من باب الاحتياط، أيضا أنها عرفت أنها ستصبر على المشقة ولو كان في ذلك ما فيه، فكانت تغتسل لكل صلاة. وفي بعض الروايات أنها عليه الصلاة والسلام أرشدها إلى أن تجمع بين الصلاتين جمعا صوريا وتغتسل لهما، أمرها بأن تؤخر الظهر قليلا وتؤجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا، فتؤدي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وتؤخر المغرب وتؤجل العشاء وتغتسل غسلا واحدا، تصلي به المغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها، وتغتسل للفجر، فتغتسل كل يوم 3 مرات أخف من حد. فإن شق ذلك عليها اقتصرت على أن تتوضأ، ولكن عندما تريد الصلاة والدم يجري معها عليها أن تتحصن فتغسل غربها وتعصبه. وبهذه الأزمنة توجد الحفائض التي تلبسها النساء بحيث أنها تمنع الخارج تحتها أن يلوث ثيابها أو بدنها، فإذا تحصنت بهذه الحفائض صلت ما شاءت ما دام الوقت باقيا فروضا ونوافل. فإذا دخل الوقت الثاني جددت الوضوء بمنزلة صاحب الثلث، يعني الذي حدثه دائما الذي يتوضأ لكل صلاة كذلك المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. عمل برواية في صحيح البخاري في حديث فاطمة بنت أبي حميد أنه أمرها بأن تتوضأ لكل صلاة، وذلك لأن هذا حدث مستمر عفي عنه في الوقت للمشقة، يعني أنه قد يخرج وهي في نفس الصلاة، فأمرها أن تقطع الصلاة تقطع عليها، فكان ذلك من سبب التخير فتبتدي بوضوء واحد من الصلاة، ولها أحكاما معروفة مشهورة نقتصر على هذا القدر حتى نكمل الباقي في الليلة الآتية إن شاء الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أعتكف أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وعن معاذة بنت عبد الله قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحروية أنت؟ فقلت: لست بحروية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذه الحديث عن عائشة رضي الله عنها وذلك دليل على أنها رضي الله عنها اهتمت بهذا الأمر الذي هو أمر النساء وما يتعلق بالحيض ونحو ذلك، فنقلت للأمة هذه الأحكام وهذه الفوائد لتكون إبراسا ونورا يسيرون على نهجه. في الحديث الأول خصلتان متعلقتان بالحيض وخصلة عامة. الخصلة الأولى ذكرت أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلاهما جنوب، فاستدل العلماء بذلك على جواز غسل الرجل وامرأته من إناء واحد، وقد ذكرت أنهما تختلف فيهما أي فيه أيديهما، وأن ذلك الإناء يقال له الفرق يسع ثلاثة أصابع، حتى إذا كان في آخره يقول دعي لي وتقول دعلي أي اترك لي بقية، فيجوز أن يغتسلا معا. وكان البيوت في ذلك الوقت ليس فيها أنوار ولا مصابيح، فيكونون في زاوية من الحجرة ويتجردان كلاهما على جانب من الإناء، فكلاهما يغسله ويصب على رأسه وعلى جسده ويملكه إلى أن يعمم جسده لتطهيره من الجنابة، فلا بأس بذلك، مع أنه يجوز للرجل أو للمرأة أن ينظر كل منهما إلى عورة الزوج الطرف الثاني، فالزوج له أن ينظر إلى جسد امرأته، وكذلك المرأة لها أن تنظر إلى جسد الرجل كله. ولذلك قالت عائشة: ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه، لأنه يحل لهن أن يكشفن على جسده. ومع ذلك لا يلزم أن يكون هناك نظر، يعني ما دام أن كلاهما جالس وكلاهما يغترف وكلاهما مقابل الآخر والمكان ليس فيه ضياء ولا نور، لا يلزم أن تبدو الأورة. وقد أمر المغتسل بأن يتستر عن أعين الناس حتى ولو كان في الصحراء، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال لعريانا فقال الله أحق أن يستحيا منه. يعني إذا كان الإنسان في الصحراء فإن عليه إذا تجرد أن يستر عورته بإزار أو بنحو ذلك لأنه قد يفاجئه من ينظره أو يستحيي من الله أن ينظره على تلك الحال وإن كان الله لا يخفى عليه منه خافية. أما المسألة الثانية تتعلق بالحائض فمنها المباشرة للحائض ومنها القراءة في حجر الحائض أو ترجيل الحائض لرأس زوجها. المباشرة مباحة للرجل، يباح للرجل أن يباشر امرأته وهي حائض بما فوق الإزار، كان يأمرها بأن تجعل إزارا يستر ما بين السرة والركبة ثم يباشرها يعني يضطجع فوقها أو يلاصقها ببشرته من فوق الإزار حتى لا يقرب من المكان الذي منع منه وهو الفرج. والله تعالى يقول فاعتزلوا النساء في المحيض، المراد اعتزلوا محل المحيض الذي هو الأذى الذي ذكر الله أنه أذى، أي نجس وقذر وهو مخرج الحيض. وقد ذكر أن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة اجتنبوها فلم يواصلوها ولم يجالسوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا النكاح، يعني افعل المباشرة والمؤاكلة والمجالسة والمؤانسة والمحادثة ونحو ذلك. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمر مرة عائشة أن تناوله الحمرة يعني السجادة من المسجد، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، يعني أنك لأن بدنك طاهر فلا نجاسة في سائر البدن، فأباح لها أن تدخل المسجد وتأتي بتلك الحمرة ليصلي عليها. فإذا كان بدنها طاهر فلا بأس أن يضطجع الرجل إلى جانب زوجته وهي حائضا وأن تمس بشرته بشرتها، وله إذا مثلا باشرها أن يضمها ولو أنزل، إلا أنه لا يقرب من الفرج الذي هو محل الأذى، فإن المنع منه في النكاح افعلوا كل شيء إلا النكاح. فثبتت هذه الأحاديث في أنه عليه الصلاة والسلام كان يباشر المرء نساءه وهم حيض ولا يمنعه الحيض من مباشرتهن بما فوق الإزار، وأباح ذلك أيضا لأمته، ولا ينافي أو لا ينافي ذلك قول الله تعالى ولا تقربوهن، فإن المراد لا تقرب المكان المستقبل الذي هو محل خروج الأذى. الجملة الثالثة في هذا الحديث ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف كان يدني رأسه إليها وهي في حجرتها فترجل رأسه وتسرح شعره وتغسله وهي حائض ولا يرده ذلك، وذلك لأن بدن الحائض طاهر. وفي هذا أيضا دليل على أنه يجوز للمعتكف أن يخرج بعض بدنه من المسجد لحاجة، فإنه عليه الصلاة والسلام كان له شعر لم يكن يحلق رأسه، أي لم يكن الحلق متوفرا عندهم، فكان يوفر شعره ويحتاج إلى تسريحه وإلى غسله وإلى ترجيله، فإذا سكت احتاج إلى ذلك فيدنو إلى الباب أو إلى النافذة ويدخل رأسه وترجله أي تغسله وتسرحه وتنشطه وتكده وتصلحه وهي مع ذلك حائضا، أي عليها هذه العادة ولا يمنعه ذلك أن تمسه أو يمسها. وفيه دليل على أن المعتكف إنما منع من المباشرة التي هي الوطأ في قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، كأن مجرد لمسها لبشرته من غير حاجة من غير شهوة أو نحو ذلك فلا ينافي ذلك الاعتكاف. وأما الحديث الثاني الذي فيه قراءة القرآن أخبرت أيضا بأنه كان يتكئ إلى صدرها، يعني أنه يعتمد عليها ويستند إلى صدرها وهي حائض ولا يرده ذلك عن قراءة القرآن. قد ورد نهي الحائض أن تقرأ القرآن، ورد قوله لا أحل القرآن، لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، ونهى الجنوب أن يقرأ القرآن ولو حرفا يعني على وجه التلاوة. ولكن كذلك أيضا نهيت الحائض أن تقرأ القرآن، ولكن العلماء أباحوا ذلك لا لحاجة، إذا خشيت مثلا أن تنسى ما حجبته فلا أن تتذكره، ولا مثلا أن تعرضه في صدرها دون قراءة، ولا أن تنظر إلى المصحف دون أن تمسه، أن تتبعه نظرها دون أن تمسه ودون أن تنطق به نطقا ظاهرا. وأما مسها للمصحف فلا، وذلك لأنها نجسة عليها هذا الحدث، وكذلك تلفظها بالقرآن. ولها أن تقرأ الآيات التي فيها أدعية على أنها دعاء لا على أنها تلاوة، يعني كقراءة آية الكرسي على أنها دعاء أو ورد أو حفظ، وقراءة أواخر سورة البقرة لذلك، أو الأدعية كقولها ربنا آتنا في الدنيا حسنة أو ربنا لا تزغ قلوبنا أو ما أشبه ذلك من الآيات التي فيها دعاء على أنها أوراد وأدعية، فلا يدخل ذلك في النهي. ولها إذا طالت المدة كمدة النفاس أن تقرأ ما تخشى أن تنساه وأن تتذكره. وأضيح أيضا بهذه الأزمنة أن تحضر وقت الاحتضارات إذا كانت طالبة في إحدى المدارس أو نحوها، أن تحضر وأن تجيب وأن تكتب أو تقرأ إذا كان الاحتضار في قراءة أو نحو ذلك من حاجة، وذلك لأن الضرورات تحسس أو تبيح المحظورات. وأما قراءة زوجها عندها أو قراءته وهو معتمد عليها ومستند إلى صدرها كما في هذا الحديث فلا شك في إباحته، ولا ينافي ذلك كونها عليها هذه العادة. وأما الحديث الثالث الذي فيه قضاء الصوم دون قضاء الصلاة، فمعادة هذه أشكل عليها أن كلا الأمرين ركنا، الصلاة ركن والصوم ركن، ومع ذلك فإن الحائض تفطر في رمضان وتقضي أيامها التي أفطرتها وتترك جملة من الصلوات، ثلاثة مثلا سبعة أيام أو ثلاثة أربعين يوما إذا كانت مصائم فساء، وتبقى على هذه الحالة لا تصلي هذه المدة الطويلة، ومع ذلك لا تقضي شيئا من هذه الصلوات، أشكل ذلك عليها مع أن الصلاة أهم الأركان بعد التوحيد ومع أنها عمود الدين، فلذلك استشكلت وقالت لماذا لا تقرص صلاتك ما تقرص الصوم. ولما سألت عن ذلك سألت عائشة فقالت أحرورية أنت؟ فقالت لست بحرورية ولكن يسأل. قالت أنها من الحروريين، الحروريون هم الخوارج وهم الذين كانوا يلزمون الحائض بأن تقضي الصلاة بعد طهرها من تشددهم. الخوارج الذين خرجوا في عهد علي رضي الله عنه في سنة 36 اجتمع منهم جماعة كبيرة نحو 12,000 ونزلوا في قرية من العراق اسمها حروراء، فأصبح اسما لكل خارجي وإن لم يكن من أهل حروراء يسمى حروري، يعني نسبة إلى أن إلى أولئك الخارجين. لم يكن لعائشة أن تذكر علة ولن تقل العلة في القضاء كذا وكذا، لكنها اقتصرت على الدليل وقالت كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحيض والنفاس، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يأمرنا الذي إليه الأمر وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه الذي جعل المرأة أو أخبر بأن المرأة عليها تكاليف وأن بعض تلك التكاليف تتركه وقت حيضها، وأن من الذي تتركه ما يقضى ومنه ما لا يقضى. فلهذا دليل على أن الحائض وقت حيضها تترك الصلاة، وذلك لأنها نجسة حدثها مستمر ويشق عليها أن تتوضأ كل حين، فلذلك عفي عنها لاستمرار هذا الحدث معها ولنجاسة بدنها، فلم يجوز لها أن تفعل الصلاة. وكذلك لا تصوم بل تفطر في رمضان ولو لم يكن عليها مشقة، وذلك لأن هذا الخارج خارج متنجس، فينافي العبادة والصيام عبادة. وهو هذا الخارج وإن لم يكن مما يتغذى به، لكنه مما يضعف البدن وينهكه، لذلك أمرت بأن تفطر في رمضان ولكن تحصي أيامها التي أفطرتها ثم تقضيها بعد رمضان من الشهر بعده ومن الأشهر بعده. وأما الصلوات التي تركتها فلا قضاء عليها، وسبب ذلك أن إفطارها يعتبر كإفطار المريض وإفطار المسافر وأصحاب الأحزاب. ومعلوم أن أصحاب الأحزاب يفطرون ويحصون أيامهم ويقضون، لقول الله سبحانه وتعالى: ومن كان على سفر فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فكذلك الحائض عدة أيامها التي أفطرتها تقضيها من أيام أخرى، وليس في القضاء صعوبة ولا مشقة لأنها أيام قليلة، وليس هناك صيام بعد ذلك، فالصيام إنما هو شهر واحد، وليس في شهر شوال صيام إلا تطوع، وكذلك الأشهر بعده فلا مشقة في قضاء أيام الصوم. أما الصلاة فإنها تتكرر وفي قضائها شيء من الصعوبة لأنها قد تكثر، فالصلاة مثلا قد تترك الحائض 13 أيام حيث أن الحيض قد يبلغ بإحداهن 10 أيام وربما 12 أو 15 يوما متوالية كله حيض، فيكون نصف دهرها كله حيض. فإذا ألزمناها بأن تقضي 13 أو 15 يوما شق ذلك عليها، أو 43 يوما أيام النفاس شق ذلك وصعب عليها متى تقضيها، مع ما قد يعتريها من الأشرار والأمراض ونحو ذلك. فمن رحمة الله أن أسقط عنها القضاء واكتفى بصلاة الأيام الأخرى، فإنها إذا طهرت صلت كما يصلي غيرها، فالصلاة متكررة، يعني كونها تركت صلاة 9 أيام أو 7 أو 5 ثم طهرت، فاليوم الذي يلي الحيض تصلي فيه 5 صلوات، وهكذا كل يوم تصلي فيه 5 صلوات مع ما يتيسر لها من النوافل. فإذا لا مشقة في قضاء الصوم بخلاف قضاء الصلاة فإن فيه مشقة، والمشقة تستدعي التيسير والتسهيل، هذا هو السبب، هكذا علل العلماء. لكن عائشة رضي الله عنها لم تعلل إلا بالاتباع، قالت هكذا كان يصيبنا في العهد النبوي ولا نؤمر إلا بقضاء الصوم دون الصلاة، ذكر بذلك دليلا. ولكن العلماء رحمهم الله ذكروا إلى جانب الدليل التعليل، فإن التعليل شيء من القناعة، الإنسان إذا سمع التعليل للحكم وللمسألة عرف الحكمة بالشريعة وأنها ما أمرت بشيء إلا وفيه مصلحة ومنفعة محققة، هكذا بين العلماء. من ذلك نعرف أن أحكام الحيض سواء الحيض أو الاستحاضة قد فصلت وذكرت في الكتاب والسنة، منها ما هو مجمل ومنها ما هو مفصل، ولكن العلماء رحمهم الله استنبطوا من ذلك جميع المسائل التي يمكن أن تقع للنساء، وذكروا أحكامها في أبواب الفقه، وبينوا للناس ما تحتاج إليه المرأة في أيام حيضها حتى لا يقع إشكال إلا ويوجب جوابه في تلك الكتب رحمهم الله وعفى عنهم.